هذا يقول: نحن سوريون مقيمون في تركيا، وعندهم يثبتون الصوم كل عام بالفلك، وقد قرروا أنه يوم الاثنين، فكيف نفعل نحن ذلك إذا لم نره ولا نعرف كيف نراه؟ نقول: لا يجوز لكم أن تصوموا على الفلك ولا على الحساب، وإنما كما سمعتم الصوم على الرؤية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ثبوته برؤية الهلال وحيث إغماء فبالإكمال، عدة شعبان 30 وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي. فإما أن نرى وإما أن نكمل العدة 30، وهذه هي الطريق الثاني التي يثبت بها دخول شهر رمضان، وستأتي معنا إن شاء الله. نقول: إذا لم يكن بشيء من هذين فإنه لا يجوز لكم أن تصوموا بالحساب ولا بالنجوم ولا بالفلك، وتصومون حينئذ مع أقرب بلد إليكم بالرؤية كالمملكة العربية السعودية.